ومن الأوصاف التي تتعلق بالجنة وتتعلق بالنار وقد دلت عليها السنة النبوية أن الجنة تتكلم والنار تتكلم، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من كلام الجنة وشيئا من كلام النار في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام اختصمت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء والفقراء، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ومما جاءت به السنة من كلام الجنة وكلام النار وهو سبحان الله كلام يفرح به كل مؤمن، كلام للجنة يفرح به المؤمن غاية الفرح، وأيضا كلام للنار يفرح به المؤمن غاية الفرح. وهو ما جاء في السنن بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إذا قال العبد اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا قال العبد ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من النار قالت النار اللهم أعذه من النار. وهذا حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام للجنة وكلام للنار. والمسلم عندما يسمع أن من كلام الجنة هذا ومن كلام النار هذا يفرح ويجتهد في الدعاء، ولا يفوت في أي يوم من أيامه من سؤال الله عز وجل الجنة والاستعاذة به تبارك وتعالى من النار، الاستعاذة به تبارك وتعالى من النار. قال رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن، قال أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، والشيء الذي يخبر بأنه معد موجود، ولهذا يأتي في آيات أعدت للمتقين، ويأتي فيما يتعلق بالنار أعدت للكافرين، أعدت أي هيئت، وهذا يعني أنها موجودة، وهذا يعني أنها موجودة مهيئة، الجنة مهيئة لأهلها والنار مهيئة لأهلها، هذه معدة لأهلها وهذه معدة لأهلها. هناك حديث نسمعه دائما إذا دخل رمضان يدل على أن الجنة موجودة ومعدة وأن النار موجودة وأيضا معدة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هذا يدل على أنها موجودة ومخلوقة ومعدة، هذه أعدت لأهلها وهذه أعدت لأهلها. قال وأخبرنا تعالى أنه أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وهذا جاء في آيات منها قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في الدنيا، فهذا يدل على أنها موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة أي رأيتها، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني من هم مقلون من الدنيا والأموال. وهذا فيه أن كثرة المال بيد الإنسان في الغالب أنه يطغي الإنسان، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه. وصاحب المال، صاحب المال الذي أعطاه الله المال الكثير وهو على خير وصلاح وبذل وإنفاق وسخاء وإعطاء يسبق الفقراء، كما جاء في الحديث سبق أهل الدثور بالأجور، سبق أهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وعندهم فضل مال يتصدقون به، يعني ونحن فقراء ما عندنا مال نتصدق به. قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الإخبار عن أن النساء أكثر أهل النار جاء في أحاديث، منها الحديث الذي وعظ فيه عليه الصلاة والسلام النساء وقال في وعظه لهن إني أريتكن أكثر أهل النار، إني أريتكن أكثر أهل النار. والمرأة الناصحة لنفسها الطالبة، والمرأة الناصحة لنفسها الطالبة نجاة نفسها من النار، عندما تسمع هذا الخبر أريتكن أكثر أهل النار، وهنا يقول فرأيت أكثر أهلها النساء، تتساءل ما السبب، ما هي الأسباب حتى تأخذ بنفسها ما يكون فيه نجاة لها، ما هو السبب، لماذا؟ وهذا السؤال طرحته إحدى النساء على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت بما يا رسول الله، بما يا رسول الله، ما هو السبب هذا السؤال، بما أردنا معرفته من أجل ماذا، اتقائه والحذر منه. فسألنا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا بما يا رسول الله، بما يا رسول الله. وتتبعت الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وجدت أن من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمور، ذكر أربعة أمور في جوابه على سؤال النساء بما يا رسول الله، يعني بما كنا النساء أكثر أهل النار، فذكر أربعة أمور، هذا بالتتبع للأحاديث التي وردت في هذا الباب. الأول منها قال تكثرنا اللعن، تكثرنا اللعن. اللعن يراد به السب والشتيمة والاستهزاء والسخرية وإلى غير ذلك. وقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة قالوا له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بكذا وكذا، يعني بأشياء كثيرة منفقة، عندها مال وتنفق. قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكروا له امرأة تصلي الصلاة المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني شيء يسير جدا ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. فهذا أمر يعني خطر جدا ينبغي أن تنتبه له المرأة، لأن كثير من مجالس النساء إلا ما سلم الله جل وعلا قائمة على الوقيعة والغيبة والدخول في الأعراض، الدخول في الذم وربما السخرية أو نحو ذلك. فهذا خطأ، هذا أمر خطر للغاية. قال تكثرنا اللعن، تكثرنا اللعن. فحق على المرأة الناصحة لنفسها أن تصون نفسها عن ذلك وأن تزم لسانها بزمام الشرع وتبعد نفسها عن هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أسباب دخول النار. الثاني قال تكفرنا العشير، والعشير الزوج، تكفرنا العشير يعني يكفرنا إحسانه إليهن، وخاصة عندما يقصر مرة واحدة في طلب تراه مهم وأنه محتاج إليه فيأبى أو يعتذر، فإنها تكفر إحسانه إليها، تكفر إحسانه إليها. وهذا المعنى جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، قد جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال في خطابه للنساء إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. قيل يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها، يعني عدم زواجها، بقائها في بيت والديها، تطول أيمتها من أبويها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة، فتغضب الغضبة، يعني يحصل في موقف معين فتغضب منه غضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وفي رواية أخرى للحديث تقول والله ما رأيت منه خيرا قط. الرواية الأولى منك والثانية منه، ومجموع الروايتين يفيد أنها عندما تسخط عليه في حاجة مثلا تريدها فلا يلبي تلك الحاجة تكفر نعمته وتقول مخاطبة له ما رأيت منك خيرا قط. وأيضا لا تكتفي بذلك، تخاطب من؟ النساء، وتتحدث عن ذي النساء، وهذا رجل صحيح ولا يعطي ولا رأيت منه خير ولا ينفق ولا إلى آخره. في الرواية الأولى قال قالت ما رأيت منك خيرا قط. في الرواية الثانية تقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا. ما رأيت منه ساعة خيرا منه، هذا في خطابها للنساء. فهذا كفران، كفران العشير. فتنتبه المرأة الناصحة لنفسها وتحذر من ذلك، وتحذر من ذلك. الأمر الثالث، وتسوفنا الخير. تسوفنا الخير، التسويف التأخير للعمل والتأجيل، تسويف للعمل والتأجيل. ويعظم خطر التسويف عندما يكون في العمل الواجب المفروض الذي يفوت وقته من حقوق الله سبحانه وتعالى، أو الحقوق اللازمة، الحقوق اللازمة بين العباد، حق الزوج، حق الأبوين ونحو ذلك من الحقوق. قال تسوفنا الخير، يعني تؤجل عمل اليوم، تؤجله إلى الغد، وهكذا تسوف الخير، فلا يزال الخير يفوتها. كلما انفتح بابا من أبواب الخير سوفت وأجلت وأخرت. والمرأة في هذا المقام ينبغي أن تنصح لنفسها للسلامة من هذا التسويف في الخير، بحسن التوكل على الله عز وجل وبالهمة العالية، وبحسن البذل للأسباب مع كثرة الدعاء، وأيضا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من العجز ومن الكسل. تعوذ بالله عز وجل من العجز ومن الكسل. الأمر الرابع قال وتكثرن الشكات، وفي بعض الروايات الشكاية، تكثرن الشكات وفي بعض الروايات الشكاية. تكثرن الشكات يعني يظهرن التشكي كثيرا، يظهرن التشكي كثيرا. وكثرة التشكي ناشئ عن الغفلة عن النعمة التي بسطت للعبد وأوتيها. فإذا غفل عن النعمة، إذا غفلت المرأة عن النعمة، يعني تكون المرأة في بيت متوفر فيه كل حاجاتها، كل ما تحتاج إليه، كل الضروريات متوفرة. إن غفلت عن هذه النعمة التي توفرت في البيت وسلطت النظر على شيء واحد، على شيء واحد تريد أن يكون موجودا في البيت وقد لا يكون ضروريا، وأصبح متركز نظرها ورغبتها في هذا الأمر، تنسى كل الذي في البيت وتحس أن ما عندها شيء، وتكثر التشكي، تكثر التشكي والتسخط، سواء التشكي بخطاب الزوج مباشرة أو بشكاية حتى عند الناس، أو بشكاية عند الناس. فهذه أربعة ألفاظ وجدتها في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما سألنه بما، يعني لما قال أريتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله، فوجدت بتتبع الروايات هذه الأمور الأربعة: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وتسوفن الخير، وتكثرن الشكات. وجمعي لهذه الأمور الأربعة وإرادها مجموعة هو من باب النصيحة. أسأل الله عز وجل أن يبلغ هذا الكلام نساء المسلمين، وأن ينفعهن بذلك، وأن يكون سببا لنجاتهن من النار وسخط الله سبحانه. قال رحمه الله: وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث. نعم تقدم في فتنة وعذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. اتفق الشرط والجزاء، إن كان من أهل الجنة فمقعده مقعد أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعده من مقاعد أهل النار. فهذا يدل على أن النار والجنة موجودتان. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة. المراد بالصلاة هنا الظهر، والمراد بالإبراد بها تأخيرها عن أول الوقت في شدة الصيف وشدة حرارة الشمس حتى تبرد الشمس. قال: أبردوا بالصلاة، أي أخروا صلاة الظهر عن أول الوقت حتى تبرد الشمس، والمراد كسر شدة حرارة الظهيرة، كسر شدة حرارة الظهيرة، فتؤخر عن أول الوقت، تصلى في وقتها لكن تؤخر عن أول الوقت. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم أي من شدة اشتعالها ولهبها، من شدة اشتعالها ولهبها. فهذا من الأدلة على أن النار موجودة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم أورد هذا الحديث أن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، قالت: أكل بعضي بعضا، قالت أكل بعضي بعضا. هذا يلحق بما سبق أن الجنة والنار تتكلمان، ذكر الله ذكر في الأحاديث يعني شيء من كلام الجنة وشيء من كلام النار. فهنا من كلام النار تقول في خطابها للرب عز وجل: أكل بعضي بعضا. قال: فأذن لها الله بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير هو شدة البرودة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى يعني الحرارة التي تكون في البدن حينما ترتفع درجة حرارة البدن. قال: من فيح جهنم، من فيح جهنم. يقول ابن القيم فيما ذكر في المعنى المراد بقوله من فيح جهنم، قال: أن ذلك انموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها أو ليستدل بها العباد عليها. وقيل أن يكون المراد التشبيه، وأن هذه الحرارة الشديدة مشبهة بفيحها، مشبهة بفيحها. لكن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، الحمى من فيح جهنم، نظير ما تقدم الحر من فيح جهنم. قال: فأبردوها بالماء. أبردوها بالماء، إبراد السخونة بالماء، هذا جاءت به السنة في هذا الحديث وفي غيره، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. يطلب القربة التي فيها الماء البارد ويأمر أن يصب منها عليه، فأبردوها بالماء يعني المحموم الذي ارتفعت فيه الحرارة، يرش عليه من الماء شيئا فشيئا حتى تنزل الحرارة وتخف، فتبرد الحرارة بالماء، تبرد الحرارة بالماء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما سأله رجل عن ذلك قال أبردها عنك بماء زمزم، قال أبردها عنك بماء زمزم. لكن ليس هذا بلازم، يعني الذي جاء في الحديث أبردوها بالماء، فلا الماء معتدل البرودة الذي برودته برودة طبيعية، يعني ليست البرودة الشديدة، ربما تضر البرودة الشديدة يكون مع سخونة وماء مثلج بارد ويصب عليه هذا ربما يضره، لكن الماء الذي برودته طبيعية مثل ماء القربة وماء الزير والماء الذي برودته برودة يعني هذا إذا صب على المصاب بالحمى بإذن الله سبحانه وتعالى تبرد الحمى وتخف الحرارة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث عندك تمام الحديث؟ نعم. اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ثم أورد هذا الحديث وهو عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم فيما فيه دلالة على أن الجنة والنار موجودة، وهو الذي لأجله أورد المصنف هذا الحديث. قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة إلى آخر الحديث، هذا يدل على أنها مخلوقتان موجودتان معدتان، هذه أعدت لأهلها وهذه أعدت لأهلها. ومما ذكر في الحكمة من وجودهما من الآن ومن قبل الآن أن المسلم لما يسمع هذه النصوص التي تدل على أن الجنة موجودة ومعدة ومهيئة، وأنه إذا أكثر من الصالحات والأعمال الصالحة أكثر من غراس نفسه في الجنة، فإن هذا يدعوه إلى النشاط ومزيد العمل، مزيد العمل الذي يكون به دخوله الجنة ورفعة درجاته فيها. وإذا علم أن النار معدة بهذه الأوصاف التي نقرأها في القرآن ونقرأها في السنة، هذا يحدث خوفا ويحدث أيضا اجتهادا في بذل السبب في اتقاء الأمور التي توجب النار. وهذا الحديث حديث عظيم في باب الرجاء والخوف، لعله مر علينا مرات وكرات قول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الحديث هذا الحديث الذي أمامنا يعد شارحا لذاك الحديث ومبينا له، مبينا له. قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها، يعني وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إلى الله، قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها أي الله، فحفت بالمكاره، حفت بالمكاره. المكاره الطاعات التي ربما الإنسان تثقل على نفسه في بعض الأوقات، تثقل على نفسه في بعض الأوقات، مثل ما جاء في الحديث إسباغ الوضوء على إيش؟ على المكاره. ربما أحيانا تسبق، يعني أحيانا الخطى إلى المساجد في شدة الحر أو مثلا في شدة البرد أو نحو ذلك، النفس يعني تستصعب ذلك، لكنه يهون عندما تنظر إلى ماذا؟ إلى الثمرة، إلى الثمرة. فالنار حفت بالمكاره، هذه المكاره ينبغي على المرء أن يكون ناصحا لنفسه ويتخطى ما يوجد في نفسه من كراهة أو ثقل أو نحو ذلك في بالنظر إلى الثمرة العظيمة التي سيحصلها. فقال: ارجع إليها فانظر، بعد ما حفها سبحانه بالمكاره قال: ارجع إليها فانظر إلى ما قال فارجع إليها فقال نعم فارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه وقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، خفت ألا يدخلها أحد. إذن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد. والذين جاهدوا فينا، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضا فالتهب. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فكثير من الناس يسمع بالنار والعقوبات ويسمع لكن تغلبه الشهوة. فالمقام أيضا يحتاج إلى مقاومة للشهوات، ولهذا يحتاج العبد في هذين الأمرين إلى نوعين من الصبر، يحتاج إليهما حاجة ماسة في حياته، نوعين من الصبر: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. فمن لا صبر عنده على الطاعة لا يستطيع القيام بها، ومن لا صبر عنده عن المعصية لا يستطيع أن يقاومها. فبدون الصبر لا يستطيع أن يقوم ولا أن يقاوم، لا يستطيع أن يقوم ولا أن يقاوم، لا يستطيع أن يقوم بطاعة ولا أن يقاوم معصية. فهو محتاج إلى نوعين من الصبر: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. قال رحمه الله: وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. قال: وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، هي كسفت في حياته مرة واحدة، مرة واحدة، وصلى بهم صلاة مختلفة عن الصلوات المعروفة، صلى بهم ركعتان في كل ركعة ركوعان، يعني أربع ركوعات وأربع سجودات، في أربع سجدات وأربع ركوعات، صلى بهم تلك الصلاة، ورأوه وهو يصلي أيضا فعل أمرا ما رأوه، ما سبقا رأوه يفعله في صلاته، رأوه فعل أمرا ما سبقا رأوه يفعله في صلاته، وتعجبوا وسألوه بعد الصلاة، رأوه وهو يصلي، وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده على هيئة الذي يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل رأوه يرجع إلى الوراء كهيئة الخائف من شيء أو نحو ذلك، فتعجبوا هذا ما سبقا رأوه فعله في أي من صلواته. فلما سألوه قال رأيت الجنة ورأيت النار. سبحان الله، الصحابة خلف صفوف ولا يرون شيء، وهذا من آيات الله وعظيم قدرته سبحانه وتعالى، الصحابة خلفه ما رأوا شيئا، مثل لما رأى جبريل وقد سد الأفق، الناس كلهم ما رأوا شيئا في الأفق، والله على كل شيء قدير. قال رأيت الجنة، ولما تقدمت أردت أن أقطف عنقودا من عنبها، ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يبقى هذا العنقود يأكل منها الناس إلى آخر الدنيا لا يتغير، مع أن العنب إذا لم يحفظ في يوم أو يومين يتغير، وهذا يبقى إلى نهاية الدنيا ما يتغير. وهذا من الشواهد أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، كما يقول ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ورأى النار وأخبر بمعذبين، وهو يصلي الكسوف رآهم يعذبون في النار، رآهم وهو يصلي، منهم عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم، راه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى امرأة في النار تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى أيضا في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، المحجن العصا الذي في أعلاها عوج معكوفة، فكان إذا مر به حاج على بعيره بالعصا المعكوفة يأخذ شيء من المتاع الذي له، يأخذه بتلك العصا، فإن لم ينتبه له أخذه، وإن انتبه له قال المعذرة علق بمحجني، يعني لست قاصدا ذلك، فكان يسرق الحجيج بهذه الطريقة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الكسوف يعذب في النار، يعذب في النار. فهذا الذي حصل في صلاة الكسوف يدل على ماذا في موضوعنا الآن؟ أن الجنة موجودة والنار موجودة، ونبينا عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار. وعرضت عليه ليلة الإسراء لما أسري به عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ثم، يعني ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، رآها عليه الصلاة والسلام ودخلها لما أسري به صلوات الله وسلامه عليه. فهذه بعض الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ جواب: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيها: عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ ما الدليل على ذلك؟ لأن سبقا قرر في العقيدة المختصرة في الجنة والنار أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، فما الدليل على ذلك؟ ذكر أولا أدلة ما تتعلق ببقاء الجنة وعدم فنائها أبدا، منها قول الله عز وجل: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وجاء هذا اللفظ خالدين فيها أبدا فيما يتعلق بالجنة في 8 مواضع من كتاب الله عز وجل. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وما هم منها أي الجنة بمخرجين، فهذا دليل على بقائها وأنها باقية وأن أهلها مخلدون فيها. وقال تعالى فيها أي الجنة: عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. ومثلها أيضا قوله: لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. قال: وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. الشاهد لا مقطوعة أي لا تنقطع، بل هي دائمة مستمرة أبدا. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي انقطاع، فهو باق دائم. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها أي الجنة الموت إلا الموتة الأولى. وهذا فيه أن الجنة ليس فيها موت أبدا، ليس فيها موت. ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى التي في الدنيا. وسيأتي معنا قريبا ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. قال رحمه الله: وكذلك النار، قال تعالى فيها: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا. فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك النار، يعني باقية لا تفنى أبدا. وذكر أدلة، بدأ الأدلة بثلاث آيات كلها فيها خالدين فيها أبدا. الأولى في النساء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثانية في الأحزاب خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، والثالثة في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهي ثلاث مواضع لا رابع لها في القرآن يذكر فيها التأبيد مع ذكر الخلود، وإلا أكثر الآيات خالدين فيها بدون ذكر أبدا، لكن هذه المواطن الثلاث ولا رابع لها ذكر الخلود، ذكر مع الخلود التأبيد خالدين فيها أبدا في آية النساء والأحزاب وسورة الجن. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار، في الجنة ماذا قال؟ وما هم منها بمخرجين، بمخرجين. يختلف أهل الجنة عن أهل النار، أهل النار يريدون الخروج، يريدون الخروج، وأهل الجنة يريدون البقاء فيها والخلود، هؤلاء يريدون الخروج، أيضا يتمنون لو يقضى عليهم فيموتوا أو يخفف عنهم من عذابها، ويسألون العودة للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، فيريدون الخروج. فقال ما هم منها وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين، هم يريدون الخروج، لكن هؤلاء لا يريدون، يريدون البقاء، ولهذا قال وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في أهل النار لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ومعنى مبلسون آيسون من كل خير غير مؤملين للفرج. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها فيستريح من هذا العذاب، لا يموت بل هو باق، ولا يحيا أي حياة يلتذ بها ويهنى ويسعد، بل حياة كلها عذاب. قال فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعه عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وسيأتي معنا بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام الدالة على بقاء الجنة وبقاء النار وأنهما لا يفنيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.